السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس المتمم للعشرين من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنة الثالثة، سنة 43 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي ولا زال الكلام موصولا حول مدارس تفسير سورة الرعد، وصلنا إلى تفسير الآية 26 من هذه السورة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. سبق أن ذكرنا أنه قيل إن من محاور هذه السورة عدم الاغترار بالظواهر وبانتفاش الباطل، وبأن القال الحق وإن انتفش الباطل، لكن الحق بقوته هو الراسخ وهو الثابت وهو الذي سيبقى ويظهر. فمن ذلك أن الكفار يغترون بظاهر أحوالهم في الحياة الدنيا، فبين الله عز وجل أن هذا لا يساوي عنده شيئا. فالله عز وجل هو الذي يبسط ويوسع الرزق لمن يشاء من عباده، ويقدر لمن يشاء أو على من يشاء، ويقدر معناه يضيق، كما قال الله عز وجل في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه أي فضيقه، بدليل أنه قوبل بالبسط. فالله عز وجل يوسع الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء على ما تقتضي حكمته، ولا يدل هذا بمجرده على أن الذي أعطي الدنيا مرضي عنه عند الله سبحانه وتعالى وأن له في الآخرة خيرا، ولا العكس. فالله عز وجل يؤتي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يؤتي الدين والإيمان والتوفيق في أمور الدين إلا لمن يحب ما دام مستقيما على ذلك. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني أنهم فرحوا فرح أشر وبطر، وفرحا مذموما. الفرح بالدنيا إذا كان يؤدي إلى الأشر والبطر وعدم الاتزان وما إلى ذلك فإنه مذموم. ولذلك نهى قوم قارون والذين هم قوم موسى، نهوه عن إيش؟ الفرح، وقالوا له إن الله لا يحب الفرحين. وقد سبق معنا في سورة يونس أن الذي ينبغي الفرح به حقيقة هو التوفيق لطاعة الله عز وجل، ولا بأس مركز في فطرة الإنسان أنه إذا أصابه خير في الدنيا أنه يحصل له انشراح وكذا، لكن لا ينبغي أن يتجاوز إلى الأشر والبطر والمرح وما إلى ذلك، إنما يكون متزنا، لأن المؤمن يعرف قدر الدنيا فلا يبالغ في الفرح بها، لا يبالغ، وإلا فأصله هذا مما تميل إليه النفس، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأصل محبة الخير الدنيوي مركوزة في الفطر، لكن المؤمن لأنه يعرف قدر الدنيا لا يبالغ في الفرح بها، إنما يستعين بها على طاعة الله. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني وليست الحياة الدنيا في جانب الآخرة وبالنسبة إلى الآخرة إلا متاع قليل زائل مضمحل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما من رسول إلا وقد آتاه الله عز وجل من الآيات ما على مثله آمن البشر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. ومن ذلك بل وأعظم ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق وأسلفنا الكلام عن ذلك. ولكنهم يريدون الآيات المقترحة ويتعنتون، ويريدونهم أن يقترحوا ما يشاءون من الآيات التي يرونها مناسبة، وهذا ليس إليه، هم عباد يرسل الله عز وجل إليهم الرسل بما شاء، وعليهم أن ينصاعوا ويؤمن. أما أن نقول لا أنا لا أؤمن لك، كل واحد يأتي على حسب هواه وتشهيه، هذا يقول أنا أريد ملكا، وهذا يقول بيت من زخرف، وهذا يقول ترقى في السماء، وهذا هذا كلام باطل، وليس هذا إلى أهواء العباد. فإذا ولهذا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، نريد آية من الآيات التي يقترحونها ويتعنتون بها. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من من أناب، هذا فيه إشارة إلى أنكم ضلال ومصرون على ذلك، وأنتم حقيقون بذلك أن يضلكم الله عز وجل لتعنتكم وعنادكم، وإلا فإن الله عز وجل يهدي من أناب قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سبق معنا أن آب وتاب وثاب وأناب أربع كلمات متقاربة بمعنى رجع، فالله عز وجل يهدي قلوب الرجعين إليه الخاضعين لعظمته المستسلمين لجلاله، وهؤلاء تكفيهم الآية إذا جاءتهم فإنهم يؤمنون بها. ولهذا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين من صفتهم أنهم يؤمنون بما جاءهم عن الله عز وجل، وتسكن قلوبهم وتطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو به تطمئن القلوب. ألا هذا حرف استفتاح لجذب الانتباه إلى ما يلقى بعده، بذكر الله تطمئن القلوب، أي هذا هو الذي في الحقيقة تطمئن به القلوب لا بغيره. وذكر الله أعظمه هو القرآن، وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم الآيات هو كتاب الله، وهذا من حكمة الله. قال العلماء لماذا جاءت آية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية، وعنده آيات كثيرة جدا محسوسة منقولة بالأسانيد الصحيحة أعظم من نقل آيات موسى وعيسى وغيرهم، لكن الآية العظمى هي القرآن. لماذا كانت الآية؟ وقد ذكرنا هذا فيما مضى، هذه الآية هي القرآن، حتى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم وهو المبعوث إلى جميع الناس، وبالتالي كان من الحكمة أن تكون الآية متاحة لجميع الناس، لا تكون لمن شاهدها فقط وإنما عامة. وقلنا لهذا إلى يومنا هذا كثير من الناس يقرؤون تراجم تفسير القرآن بلغاتهم، فسرعان ما يسلمون ويهتدون. فآية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مفتوحة إلى يوم القيامة، كل من شاء أن ينظر فيها نظر، بخلاف ما لو كانت آية محسوسة في أناس محصورين، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن إنما تطمئن القلوب وتوقن وتسكن حقيقة بهذا القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى. وهذا يشبه قوله تعالى في سورة العنكبوت لما طلبوا آية، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هذا هو الآية القاطعة ويعني الحجة الساطعة لكل من أراد الحق فينظر فيه ويتأمل فيه فيصل به إلى الحق، لأن القرآن فيه كثير من الآيات الدالة على صدق الأنبياء والرسل عموما ومحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وأدلة التوحيد العقلية والنقلية والإشارة إلى المعجزات. ولهذا تفسير من العلوم التي يعظم بها إيمان الإنسان، لأنه يعلم معنى القرآن تفصيلا ليس إجمالا. قال أصحاب التفسير الله يوسع في الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء من عباده، وليس توسيع الرزق علامة على السعادة ولا على محبة الله، ولا ضيقه علامة على الشقاء. وفرح الكفار بالحياة الدنيا فركنوا أيمالوا واطمأنوا إليها، وليست الحياة الدنيا في جنب الآخرة إلا متاعا قليلا ذاهبا. ويقول الذين كفروا بالله وبآياته هل لا أنزل على محمد آية حسية من ربي تدل على صدقه فنؤمن به؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المقترحين إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي من رجع إليه بالتوبة بفضله، وليست الهداية بأيديهم حتى يربطوها بإنزال الآيات. هؤلاء الذين يهديهم الله هم الذين آمنوا وتستأنس قلوبهم بذكر الله بتسبيحه وتحميده وبتلاوة كتابه وسماعه، يعني كل هذا مما يدخل في ذكر الله. ألا بذكر الله وحده تستأنس القلوب، خليق بها ذلك أي جدير بها ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، الصلاة فيها من الأذكار والعبادة والطاعة. وهذا فيه إشارة عظيمة أن النفس البشرية لا يمكن أن تستقر وتطمئن وتنال سكينة الروح وأنس القلب إلا بالوحي، وهذا مشاهد وماثل أمام الأعين. فهؤلاء الكفار مهما تمتعوا بأمتعة الدنيا وبمتاع الدنيا الزائل، ومهما حصل لهم من الأموال ومن المتع الحسية، تجد أنفسهم جائعة منهكة مشتتة تبحث عن معنى لوجودهم فلا تجد، وتجد الإنسان منهم إذا أسلم ربما اشتد بكاؤه وسعادته وفرحه بأنه وجد أخيرا ما كان يبحث عنه من السكينة ومن الطمأنينة. ولهذا من فوائد الإيمان الطمأنينة النفسية والسكينة التي تنزل على أهل الإيمان. وهذا يطول الكلام عنه، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. من فوائد الآيات الترغيب في جملة من الفضائل، من فضائل الأخلاق الموجبة للجنة، ومنها حسن الصلة وخشية الله تعالى والوفاء بالعهود والصبر والإنفاق ومقابلة السيئة بالحسنة والتحذير من ضدها. هذا في ذكر الذين آمنوا، أن مقاليد الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن توسعة الله تعالى وتضييقه في رزق عبد ما لا ينبغي أن يكون موجبا لفرح أو حزن، فهو ليس دليلا على رضا الله أو سخطه على ذلك العبد، فلا يقاس رضا الله وسخطه بأمور الدنيا، بل الإنسان يبتلى على قدر دينه ثم يمكن له يفتح، والدنيا هكذا لتركبن طبقا عن طبق. أن الهدايات ليست بالضرورة مربوطة بإنزال الآيات والمعجزات التي اقترح المشركون إظهارها، ولهذا قال الله تعالى في سورة الأنعام: وما يشعركم، لما أرادوا آية قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقد ذكر الله في مواطن كثيرة: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فليس، ولهذا انظر إلى هذا الرد البليغ. قد يقول قائل: ما العلاقة بين قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب بالرد على ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية؟ يعني أن الهداية ليست مسألة نزول آية، فكم من إنسان رأى من الآيات ما رأى ومع ذلك عاند وأصر، وإنما الشأن في الاستكانة إلى الله وخضوع النفس لعظمة الله سبحانه وتعالى واستسلامها وبحثها عن الحق وبعدها عن العناد وعن الاستكبار، هذا هو السبب الذي جدير أن يهدى به صاحبه، لأنه إذا رأى يكون باحثا عن الحق حقيقة، إذا بدا له الدليل سارع إليه خلاف المستكبر والمعاند مهما رأى من آية. هذا فرعون رأى من الآيات ما رأى، وفي النهاية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا يبين على أن الباحث عن الحق ينبغي أن يطهر قلبه ونفسه ويصدق في طلب الحق ويبتعد عن الهوى إذا كان صادقا في إرادة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأنه يريد أن ينجو من العذاب ويدخل في طاعة الله ويريد الحق حقيقة. من آثار القرآن على العبد المؤمن أنه يورثه طمأنينة في القلب، ألا بإذن الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قيل إن هذه الآية آية مستقلة عن التي قبلها، وعلى هذا يكون الذين آمنوا هذا مبتدأ. الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني جمعوا بين الاعتقاد الصحيح والتوحيد وبين العمل المستقيم بألسنتهم وجوارحهم، هؤلاء طوبى لهم وحسن مآب، يكون طوبى هو الخبر. وقيل إنه بدل مما قبله، يعني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بدل نفس يعني نفس السابقين، نفس الكلام متواصل وليس جملة جديدة. طوبى لهم وحسن مآب، فيكون طوبى مبتدأ ولهم خبر. وطوبى مأخوذة أصلا من الطيب، معناها طوبى فعلى من الطيب، يعني كأنها أفعال تفضيل مؤنث من الطيب، فأطيب شيء لهم أو الحالة الطيبة لهم. وقد فسرت بتفاسير كثيرة، منها أنها اسم للجنة، ومنها أنها شجرة في الجنة، وذكر العلماء أنها الشجرة التي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر يعني المجهز للسير السريع 100 عام في ظلها لا يقطعها. يعني تخيل أن شخصا مثلا يسير من قبل 199 سنة وإلى الآن ما وصل في ظل شجرة واحدة، يسير ليلا ونهارا بخيل أو بفرس سريع جدا ومع ذلك إلى الآن ما وصل. ما أعظم قدرة الله سبحانه وتعالى وما أعده لعباده الصالحين في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وقيل في تفسيرها غير ذلك لكن الجامع أنه يعني لهم الحالة الطيبة ولهم الثواب الأحسن ولهم الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وحسن مآب، أي وحسن مرجع لهم عند الله سبحانه وتعالى، لأن آب سبق معنا أن آب وتاب وثاب وأناب كلها بمعنى رجع، فمآب معناه مرجع، أي ولهم حسن مرجع ومنقلب عند الله عز وجل ومأوى ومثوى وهو الجنة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلنا قيل المعنى كما أرسلنا في الأمم السابقة رسلا إليهم كذلك أرسلناك في هذه الأمة، والأمة هي الجماعة من الناس. قد خلت من قبلها أمم، يعني قد سبقها أمم كثيرة جاءتهم رسلهم بالبينات أيضا، لتتلو عليهم أنت الذي أوحينا إليك وهو القرآن العظيم وسائر الشرع، لكن التلاوة تشعر بأن المقصود هو القرآن، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك هو القرآن وهم يكفرون بالرحمن، وهم مع ذلك الحال أنهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يكفرون بالبعث ويكفرون بالرسل ويكفرون بالنبي ويكفرون بالقرآن. وقيل إن المقصود يكفرون باسم الله الرحمن، يعني أنهم يكفرون بهذا الاسم، يعني القول الأول أنهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بالله بسبب ما عندهم من الشركيات والكفريات، وقيل إنهم يكفرون بالاسم. وقد ذكر في هذا أسباب نزول متعددة، منها أن أبا جهل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله عز وجل باسمه الله وباسمه الرحمن، فقال إن محمدا يدعو إلهين ولا نعرف رحمن إلا رحمن اليمام، ويقصد به مسيلمة الكذاب كان تعنتا في الكفر لقب نفسه برحمن اليمامة، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا سيأتي سبب نزول قريب من هذا، وأيضا نزلت وهم يكفرون بالرحمن. وقيل لا سيما إذا قلنا إن هذه السورة المدنية، قد سبق أن ثمة خلافا قويا في هذه السورة هي مدنية ومكية، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب في صلح الحديبية المعاهدة أمر أن يكتب في بدايتها أو طلب أن يكتب في بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا ما نعرف نحن من الرحمن ومن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. هذه الطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. وقيل إن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، فبالتالي أنهم قالوا نحن لا نعرف ما اسم الرحمن، يعني أنكروا. طبعا هم يعرفون الله لكن هذا الاسم لا يعرفونه، لم يكونوا يعرفونه في الجاهلية، فبالتالي كفروا به. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه، يعني اصدع لهم بدينك الحق وأن دينك هو التوحيد وأن الرحمن هذا هو ربي، هو ربي وهو إلهي وهو الإله الحق، لا معبود بحق سواه، لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، تقديم الجار والمجرور فيهما يفيد الحصر كما تقدم مرارا، أي عليه وحده توكلت وفوضت أمري ووثقت وإليه وحده متابي أي مرجعي. سبق مآب متاب وأناب كل هذه بمعنى الرجوع، متاب أي وإليه مرجعي يوم القيامة وجزائي وجزاء سائر الخلق. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. قيل هذا متصل بقوله وهم يكفرون بالرحمن، يعني وهم يكفرون بالرحمن ولو جاءتهم كل آية، حتى أن هذا القرآن لو سيرت، حتى إن هذا القرآن لو سيرت به الجبال عن أماكنها أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وأحيوا من قبورهم لما آمن. ولهذا قال بعدها بل لله الأمر جميعا، أي الهداية والإضلال بيد الله عز وجل وحده، والأمر كله هو القدرة وتصرف الكون بيد الله. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فيعني هذا يدل على أنهم مصرون على كفرهم مصممون عليه. وقيل إن جواب لو محذوف، تقديره ولو أن قرآنا كان يسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن، فيكون هذا تعظيما لشأن القرآن العظيم وأنه هو الآية العظمى، يعني من عظمته هذا ومع ذلك هم يكفرون به ومصرون عليه. وقيل إن الجواب محذوف يؤخذ مما سبق ويكون قريبا من التفسير الأول، هو أنه حتى لو حصل هذا لكفر ولم يؤمن. بل لله الأمر جميعا من قبل ومن بعد في الإيمان وغيره، في الهداية والإضلال، في التصرف في الكون. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أنهم قالوا يا محمد نحن قد ضيقت علينا هذه الجبال، فسر ربك يوسع لنا حتى تعود يعني أرضنا مزارع وغرسا نغرس فيها، وأحي لنا موتانا فلانا وفلانا وقصيا وكذا. فأنت تقول إن الله سخر لسليمان الريح وأنت لست بأهون على ربك من سليمان، وتقول أحيا لعيسى الموتى وأنت لست. فنزلت هذه الآية ردا عليهم. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ قيل إن بعض الصحابة طمعوا أن يستجيب الله عز وجل لهؤلاء فيما زعموه وفيما طلبوه، فالله عز وجل قال لهم أفلم ييأس. وأفلم ييأس هذه قيل معناه هنا أفلم يعلم، يعني أفلم يعلم ويتيقنوا، يتيقن الذين آمنوا أن الله عز وجل لو شاء لهدى الناس جميعا ولكن لحكمته أضل من أشاء وهدى من شاء، ضل من شاء وهدى من شاء، فإذا لا يعترض على الله في حكمته ويستسلم. وقيل ييأس على بابها، ييأس من اليأس المعروف، وأن المقصود أفلم ييأسوا من، يعني لأن الإنسان إذا تيقن شيئا فقد يأس من خلافه، فإذا تيقنوا أن الهداية بيد الله فقد يأسوا من أن يحصل إيمان إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فيفوضون الأمر إليه سبحانه في الهداية والإضلال على ما تقتضيه حكمته. لو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولكنه شاء أن يفترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولا يزال كلمة تدل على الاستمرارية، يعني لا ينقطع ذلك، الآن مستمر، يعني أن الذين كفروا دائما تصيبهم قوارع، والقوارع هي المصائب والبلايا والرزايا، بمعنى بسبب بما صنعوا، أي بسبب ما فعلوه من كفرهم وشركهم وبسبب جرائمهم تصيبهم القوارع والرزايا والمصائب. وقد اختلفوا في، قيل إنها القوارع بمعنى القوارع التي تصيبهم من عند الله عز وجل كالجدب والقحط وغير ذلك المصائب والأمراض، وقيل إنه والجوع ما إلى ذلك، وقيل إنه المقصود به قارعة من غزو النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه إياهم فيقتلونهم ويأسرونهم وما إلى ذلك. وهذا على أن السورة مدنية، على أن السورة مدنية، ولهذا قال أو تحل قريبا من دارهم، على القول الأول، أي أو تحل هذه إما أن تصيبهم هذه القوارع في ديارهم أو تحل في القوم القريبين منهم حتى يعتبروا. وعلى القول الثاني معناه أو تحل أنت، قيل أو تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك حتى يأتي وعد الله بفتح مكة فيفتح عليك مكة. وقيل وعلى القول الآخر حتى يأتي وعد الله بالفصل وبينك وبين أعدائك. وقد يقال إن الآية تشمل النوعين، القوارع التي من الله سبحانه وتعالى مباشرة، وأنه يجعله عبرة لمن أراد أن يعتبر، ولأن النفوس إذا أصيبت بالمصائب رقت وكانت أقرب إلى الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أما إذا أنعم على الإنسان فإنه يطغى ويتجبر ويكون أبعد من أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون حتى يأتي وعد الله بالفصل بينك وبين أعدائك، أو بفتح بنصرك النصر المستقر عليهم بفتح مكة. إن الله لا يخلف الميعاد، أي إن الله عز وجل إذا وعد شيئا فإنه لا بد أن يتحقق وأن يكون، ومن أصدق منه قيلا، وهو القدير العليم سبحانه وتعالى فعال لما يريد. ثم عز النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، يعني لا تحزن بسبب ما يستهزئون بك ويؤذونك، فهكذا سنة الله في الكفار أنهم يعتدون ويبغون على الرسل ثم الله عز وجل يمهلهم فأمليت أي فأمهلتهم استدراجا للذين كفروا من قبلهم من الأمم السابقة، ثم أخذتهم وعاقبتهم وأخذتهم أخذ عزيز مقتدر وانتقمت للرسل منهم، فكيف كان عقابي؟ هذا كله محذوف منه الياء تخفيفا، مآبي متابي عقابي، أي فكيف كان عقابي وعقوبتي لهم. قال أصحاب التفسير: وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله لهم عيش طيب في الآخرة، هذا معنى طوبى، ولهم العاقبة الحسنة وهي الجنة. مثل هذا الإرسال الذي أرسلنا به الرسل السابقين إلى أممهم: أرسلناك أيها الرسول إلى أمتك لتقرأ عليهم القرآن الذي أوحيناه إليك. هو كاف في الدلالة على صدقك، لكن حال قومك أنهم يجحدون هذه الآية لأنهم يكفرون بالرحمن حيث يشركون معه غيره، إذن حملوها على الكفر بالله نفسه وليس على مجرد الاسم. قل لهم أيها الرسول: الرحمن الذي تشركون به غيره وربي الذي لا معبود بحق غيره، عليه توكلت في جميع أموري وإليه توبتي. لكن متاب هنا قد تكون توبة وقد تكون بمعنى المرجع في الآخرة، مرجع يعني إليه مصيري ومصيركم، ولو كان وقد تكون وإليه أنيب، مثل وإليه أنيب يعني كذلك كما سبق في قصة شعيب، ولو كان من صفات كتاب من الكتب الإلهية أن تزال به الجبال عن أماكنها أو تشقق به الأرض فتستحيل أنهارا وعيونا أو يقرأ على الموتى فيصير أحياء، لكان هذا القرآن المنزل عليك أيها الرسول. فهو واضح البرهان عظيم التأثير لو أنهم كانوا أتقياء القلوب، لكنهم جاحدون. يعني ليس من معنى هذا كأنهم يقولون هذا ليس من صفات الكتب الإلهية، ولو كان كتاب واحد من كتب الله يستحق أن يكون بهذه المثابة لكان هذا القرآن، لأنه أعظم كتب الله، ولكنه كتاب هداية، كتاب تأثير لمن طهر قلبه، ولهذا إيش ويهدي إليه من أناب كما سبق. ولا أما هؤلاء قساة القلوب الجحدة فإنهم لا ينتفعون به، بل لله الأمر كله في إنزال المعجزات وغيرها، فيكون نعم. أفلم يعلم، هذا تفسير ليأس على أحد القولين، المؤمنون بالله أنه لو يشاء الله هداية الناس جميعا دون إنزال آيات لهداهم جميعا دونها، لكنه لم يشاء ذلك، ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي. كأنه يقول إن لم يعتبروا بالقرآن فليس بغريب عليهم، ألا ترى أنهم تصيبهم القوارع وتصيبهم كذا ومع ذلك لا يهتدون؟ الله أعلم. ولا يزال الذين كفروا بالله تصيبهم بما عملوا من الكفر والمعاصي داهية شديدة تقرعهم أو تنزل تلك الداهية قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله بنزول العذاب المتصل. إن الله لا يترك إنجاز ما وعد به إذا جاء وقته المحدد له، ولست أول رسول كذب به قومه وسخروا منه، فقد استهزأت أمم من قبلك أيها الرسول برسلها وكذبوا بهم، فأمهلت، هذا معناه فأمليت، الذين كفروا برسلهم حتى ظنوا أني غير مهلكهم، ثم غير مهلكهم، ثم أخذتهم بعد الإمهال بصنوف العذاب، فكيف رأيت عقابي لهم؟ لقد كان عقابا شديدا. ثم بين الله عز وجل عظم الفارق بينه سبحانه وبين الشركاء الذين يشركونهم معه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. أفمن هو قائم بقدرته وعلمه وإحاطته على كل نفس من نفوس البشر وغيرهم بما كسبت، أي بما فعلت ومؤاخذها عليه ومحاسبها على ذلك، كمن ليس كذلك بل لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولهذا قال: وجعلوا لله شركاء قل سموه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ يعني ما هي، وهم مع ذلك مع عظمة الله عز وجل وعظم الفارق بينه وبين خلقه جعلوا لله شركاء. فإن أنتم جعلتم لله شركاء فسموهم، سموهم، قيل اذكروا أسماءهم وقيل اذكروا أوصافهم التي استحقوا بها الإلهية. هذه صفات الواحد القهار العظيم القائم على كل نفس بما كسبت الذي بيده كل شيء ملكوت كل شيء، فاذكروا لنا صفات هؤلاء الآلهة التي جعلتموها معهم آلهة وبأي صفات استحقوا أن يعبدوا معه. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم لعلكم تنبئون الله وتخبرونه بشيء لا يعلمه؟ فالله عز وجل لا يعلم له شركاء في الأرض، فهل أنتم علمتم ما لم يعلم الله؟ وهذا معناها أنه ليس له آلهة، لأن ما لم يعلمه الله فهو ليس بموجود، لأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. وهذا كما تقول لإنسان مثلا: هل أنت تعلم بي أكثر من نفسي؟ يعني تخالفه، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء أصلا. فكأنه يقول إيش، وهذا يشبه الآية التي مرت مما يشبهها في سورة يونس هنا: أم بظاهر من القول أم تجعلونهم شركاء بظاهر من القول، أي بقول باطل لا حقيقة له، بمجرد تسميات، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني تسمونهم آلهة من غير لا وصف يستحقون به ولا علم جاءكم من الله سبحانه وتعالى أنهم آلهة، فهو قول مجرد عن البرهان، لا عندكم برهان نقلي حجة من الله عز وجل أنهم آلهة، ولا عندكم برهان عقلي بأنهم عندهم صفات خلقوا مثلا فعلوا شيئا فاستحقوا به العباد. وهذا هذه يعني برهان، وهذا برهان قوي جدا في إبطال الشرك. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، يعني بل ليس الأمر أن عندهم حجة أو كذا، وإنما الأمر أنهم استحسنوا هذا لأنه زين وحسن لهم هذا القول الباطل وهذه الأعمال السيئة التي فعلوها من الشيطان أو من الله عز وجل، أنه أضلهم بسبب عنادهم ومعاصيهم فأضلهم فاستحسنوا ورأوا زينا وجميلا هذه الأفعال الباطلة التي فعلوها، فمن ذلك مكرهم وكيدهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، وأيضا أفعالهم صدهم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والصد معناها منع الناس عن اتباع الدين الحق وهو التوحيد والإسلام، وأيضا تأتي بمعنى طبعا القراءة الأخرى وصدوا عن سبيل الله، وصدوا معناها أنهم أضلوا عن سبيل الله، وأما وصدوا معناها أعرضوا من أنفسهم أو صدوا غيرهم ومنعوه، لأن صد تأتي متعدية ولازمة. ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني ومن يضله الله عز وجل فمهما بحثت فلن تجد له هاديا بعد الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يهديه كهؤلاء الذين استحسنوا الشرك بغير حجة، والذين زين لهم مكرهم وسعيهم في الأرض بالفساد رأوا ذلك حسنا وزينا وجميلا بسبب ضلاله لهم. طيب ما هي نتيجة هذا؟ نتيجته أنهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله في عذاب، لهم عذاب في الحياة الدنيا من أنواع المصائب التي تصيبهم كالقحط وغيره، ومن أنواع الأسر والقتل والإهانة والإذلال كما حصل لهم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أذلهم الله عز وجل لأن هذا نوع من العذاب، كما قال الله عز وجل ونحن نتربص بكم، كاتا عما يقوله ينبغي أن يقول المؤمنون، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. إذن العذاب نوعان، عذاب من عنده وعذاب بأيدينا، فعذبهم الله على أيديهم. بل قال العلماء عذاب الكفار على أيدي المؤمنين أشفى لنفوس المؤمنين وأذل للكافرين من العذاب السماوي، وكله من عند الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، يعني لهم في هذه الدنيا أنواع من العذاب، ولا وينتظرهم في الآخرة عذاب أشق عليهم وأصعب وأقسى، وهو النار والعياذ بالله. وما لهم من الله من واق، ولا يجدون لهم واقيا يقيهم من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأنهم مشركون ولا يشفع لهم أحد ولا يتوسط لهم أحد ولا يحميهم أحد من الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير فمن هو قائم بحفظ أرزاق جميع الخلق رقيب على كل نفس بما كسبت من عمل، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، فيجازيها على أعمالها، أولى من أن يعبد أم هذه الأصنام التي لا حق لها أن تعبد؟ وقد جعلها الكفار شركاء لله ظلما وزورا، قل لهم أيها الرسول سموا لنا الشركاء الذين عبدتموه مع الله إن كنتم صادقين في دعواكم أم تخبرون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء، وهذا معناه أنهم غير موجودين، أم تخبرونه يعني غير شركاء له، أم تخبرونه بظاهر من القول لا حقيقة له، بل حسن الشيطان للذين كفروا تدبيرهم السيء فكفروا بالله وصرفهم عن سبيل الرشاد والهداية. ومن يضلل الله فعن سبيل الرشاد فليس له من هاد يهديه، لهم عذاب في الحياة الدنيا بما ينالهم من القتل والأسر على أيدي المؤمنين، ولهم والعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أشد عليهم وأثقل من عذاب الدنيا لما فيه من الشدة والدوام الذي لا ينقطع، لأنهم يخلدون فيه وليس لهم مانع يحميهم من عذاب الله يوم القيامة. من فوائد الآيات أن الأصل في كل كتاب منزل أنه جاء للهداية وليس لاستنزال الآيات، فذاك أمر الله تعالى، أمر لله تعالى يقدره متى شاء وكيف شاء على ما تقتضي حكمته. تسلية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإحاطته، تسليته يعني تعزيته وجعله في سلوى عن الحزن، يعني إذهاب الحزن عنه، وليس التسلية بالمعنى المعاصر الذي هو تضيع الوقت وكذا، لا تسلية الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذهابه الحزن عنه، وإحاطته علما أن ما يسلكه معه المشركون من طرق التكذيب واجهوا أنبياء سابقون. يصل الشيطان في إضلال بعض العباد إلى أن يزين لهم ما يعملونه من المعاصي والفساد. ثم لما ذكر عذابه للكافرين ذكر إثابته للمؤمنين فقال: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل قال العلماء أي صفة في هذه الآية، أي صفة الجنة التي وعدها الله عز وجل المتقين من عباده الذين آمنوا واتقوا فتركوا المحرمات وحافظوا على الواجبات وصبروا إلى أن ماتوا على ذلك، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء، تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها ومن تحت أهليها، بمعنى أنهم يمشون والأنهار إلى جوانبهم تجري، قيل في غير أخدود، أنهار الماء غير الآسن والخمر اللذة للشاربين والعسل المصفى واللبن الذي لا يتغير طعمه وغير ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. أكلها دائم أي ثمارها دائمة، كلما أخذوا منها رزقوا ثمارا غيرها فأكلها كما قال الله عز وجل نعم لا مقطوعة ولا ممنوعة ثمار الجنة. وظلها أي قيل أي وظلها كذلك أي دائم أي أو وظلها ظليل كما قال تعالى وندخلهم ظلا ظليلا كما سبق. إذا شجرة في الجنة 100 سنة ظلها 100 سنة يقطعها الراكب الجواد السريع ليس الماشي على رجليها والجاري، فظل الجنة عظيم. وظلها ليس من شمس قال العلماء لأن الشمس لا تكون في الجنة، هناك ليس هناك شمس وليس هناك ليل ولا نهار ولكن هناك أشجار ويعني يتنعمون بظلها. تلك عقبى الذين اتقوا، هذه عقبة الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين غضب الله وقاية فآمنوا به وفعلوا ما أمرهم به وتركوا ما نهاهم عنه. وعقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، عقبة الكافرين النار العظيمة المحرقة التي يتعذبون بها أبد الآباد والعياذ بالله. فاختر لنفسك أيها الإنسان أي العاقبتين تريد. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما. والذين آتيناهم الكتاب اختلف فيهم، قيل هم الصحابة والكتاب هو القرآن، يعني والذين آتيناهم الكتاب الذين يؤمنون به ويحبونه كلما نزل شيء من القرآن فرحوا به وزادهم ذلك إيمانا ويقينا واستبشروا به كما قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون كما سبق معنا في سورة التوبة. فهؤلاء يؤمنون به ويسارعون إليه ويستبشرون بنزوله. ومن الأحزاب أي من الفرق المتحزبة المختلفة كأهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم من ينكر بعضه، يعني ينكر بعض ما في القرآن، وإنما قال بعضه لأن بعضه لا ينكرون بعض ما في القرآن، يعني الكفار لا ينكرون كل شيء في القرآن. ثم الأحزاب كل منهم ينكر ما يخالف مذهبه يختلفون فيها. وقيل هذه الآية في الذين آمنوا من أهل الكتاب، وعلى هذا والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يعني والذين آمنوا من أهل الكتاب الذين لم يستكبروا والذين لما عرفوا الحق سارعوا إلى الإيمان به، خاصة إذا قلنا هذه الآية السورة مدنية فتشمل مثلا سلمان الفارسي والنجاشي وعبد الله بن سلام طبعا من أول من يدخل فيها، بل بعضهم يعني يخصوا بمثل بعض هذه الآيات، ويعني ومن على شاكلته يعني من اليهود والنصارى وغيرهم الذين سارعوا إلى الإيمان، وعداس مثلا وغيره، المهم الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ومن الأحزاب الأخرى من الكفار والذين صمموا على كفرهم وأصروا عليه من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد. دع عنك قال العلماء قال قل أيها الرسول اطرح عنك خلاف هؤلاء الأحزاب الذين هم في أنفسهم مختلفون في باطلهم، دع عنك هذا واتبع الحق المبين، قل لهم إنما أمرت، إنما للحصر، يعني أنا ما أمرت إلا أن أعبد الله وحده ولا أشرك به ولا يعني وهذا هو الدين الحق الذي أمرت باتباعه، ولا علي من شرككم وضلالكم واختلافكم فيما بينكم، إليه وحده أدعو، إلى الله سبحانه وتعالى أدعو، وإليه مآب أي وإليه رجوعي، ولهذا أنا أعبده وأفرده بالعبادة حتى إذا رجعت إليه يعني لقيته أنا لم أعبد معه غيره، فما ظنكم إذا رجعنا إليه وأنتم تعبدون معه غيره وأنا لا أعبد معه سواه. هذا فيه إخافة لهم، أو إليهم أب على ما سبق. يعني نعم. طيب، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني وكذلك قال بعض العلماء أي ومثل ما بعثنا كل رسول قبلك بلسانه، كما سيأتي قريبا إن شاء الله في أول سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه إلى قومه، كذلك بعثناك أنت وأنزلنا عليك الوحي بلسانك، وهو اللسان العربي. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، يعني بما يتضمنه من إيش؟ من الأحكام والأخبار وكذا، نزل بلسان العرب، مع أنه مجزم لجميع الناس من ورائهم بأن يترجم لهم، كما أن كتاب عيسى وكتاب موسى وكتاب كذا قامت به الحجة، مع أنه نزل بلسان معين ومن ورائهم قوم آخرون. طيب، ولأن الرسول إن كان خاتما ومبعوثا إلى جميع الناس فلا يخلو الأمر إما أن يبعث لكل الناس بكل لغاتهم، وهذا طبعا ينافي الحكمة، وإلا الهند وحدها فيها مئات اللغات، هل سيبعث إلى كل قوم؟ أو يختار لسان والبقية تقوم عليهم الحجة بإيش؟ بأن تبلغهم الدعوة، ويعني يترجم لهم ما يحتاجون إلى ترجمته، وهذا هو المناسب للحكمة. فاختار الله عز وجل وهو الحكيم الخبير لسان العرب، وهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. قال العلماء الله عز وجل جعل النبوة في ذرية إسحاق وذرية يعقوب ابن إسحاق، فأرسل منهم مئات وقيل آلاف الأنبياء، أو قيل ألف نبي. وفي المقابل إسماعيل جعله رسولا، وجعل في نسله أعظم رسول والخاتم والذي دينه يستمر إلى يوم القيامة. فبارك الله عز وجل في نسل إبراهيم من الجهتين، هؤلاء من جهة الكثرة، وهؤلاء من جهة أنه وإن كان رسولا واحدا لكنه أشرف الرسل، وهم في نصوص كتبهم التي بأيديهم إلى يومنا هذا فيها الإشارات إلى هذا، فقد وموجودة بين أيديهم الآن أن الله عز وجل غضب في كتبهم مذكور الموجود الآن، أن الله عز وجل غضب عن بني إسرائيل على بني إسرائيل بسبب تكرر كفرهم وعنادهم وقتلهم للأنبياء، وأخبرهم ما فيه إشارة إلى أنه سينزع عنهم النبوة والرسالة، وجاء أنه قال لهم سأرسل لكم من بني إخوتكم، هم طبعا يحرفون هذه النص من بني إخوتكم، وهذا واضح أنه إيش في بني إسماعيل، قال من أجعل كلامي في فمه، وقد سبق أن ذكرنا مثل هذه النصوص، وهذه إشارة إلى أميته صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعل والله أعلم أنه يجعل لسانه في فمه، لأنه لا كلامه في فمه لأنه لا يكتب ولا يقرأ، إنما يوحي إليه فيقرأ على الناس، إلى غير ذلك. وقد جمع بعضهم من النصوص المعاصرة عشرات النصوص التي فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، هذا معناه أنه لا مجاملة حتى الأنبياء، وحاشاهم إذا اتبعوا أهواء الكفار فإنه لا يستطيع أحد أن يقيهم من عذاب الله عز وجل. وهذا كقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ومثل قوله تعالى عن الأنبياء في سورة الأنعام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وهم معصومون من ذلك، لكن على الفرض والتقدير. وهذا يدل على التعريض بقريش وغيرهم، أن هذا الأمر لا مجاملة فيه ولا يعني استثناء فيه. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم في هذا القرآن والبيان ما لك من الله من ولي يتولى أمرك ولا واق يقيك من عذابه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، يعني أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، فالرسل من قبله كانوا أيضا من جنس البشر، وكانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ولهم نسل وذرية، فليس هذا بمطعن في محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنتم لا تعلمون هذا فاسألوا عن الرسل السابقين كيف كانت رسالاتهم، إبراهيم عليه السلام وكيف، وهم يعرفون هذا لأنهم يقولون يعظمون إبراهيم وكذا، وهو كان له يعني تزوج وكان له ذرية وكان بشرا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا تزوجوا وذرية يعني كان لهم نسل وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وأما الآيات فإنها لا تكون يعني ليس أمر الآيات مرجعه إلى الرسول، بل هو إلى الله سبحانه وتعالى، إذا شاء جاءت لكل أجل كتاب، يعني كل مؤجل بأجل معلوم عند الله سبحانه وتعالى، وهو مكتوب مع ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ وغير ذلك مما قدره الله فعلمه ثم كتبه وقدره سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذا أن هذه الأمور كلها مرجعة إلى الله، فقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. اختلف العلماء في معنى قول يمحو الله ما يشاء ويثبت، فإنهم من قال أي من الشرائع، يعني أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء ويترك ما يشاء من الشرائع فلا ينسخها بل يجعلها محكمة. وقيل هذا في القدر، يعني أن الله عز وجل يغير ما يشاء من الأقدار بما يشاء سبحانه وتعالى، قيل على العموم، وقيل إلا في السعادة والشقاوة والأعمار ونحو ذلك فهذه لا تبدل. ولهذا قالوا عنده أم الكتاب، يعني وعنده أصله الذي لا يتغير، قيل هو اللوح المحفوظ. فالتبديل والمحو والإثبات يحصل في الصحف التي بأيدي الملائكة، وأما التي أما اللوح المحفوظ فهو محفوظ كاسمه، لا يتطرق إليه تغيير ولا تعديل. وذلك أن القدر التقدير هناك تقدير عام للبشر كلهم، فالله عز وجل عالم به منذ الأزل، ولكنه كتبه في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض كما جاء في صحيح مسلم، هذا كتاب عام. ثم هناك تقدير عمري يكون عندما يكون الإنسان في بطن أمه، يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر بكتب 4 كلمات برزقه وأجله وشقي أو سعيد إلى آخر. وهناك تقدير سنوي، وهذا يحصل في ليلة القدر التي نحن على مشارف يعني العشر الأواخر، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لقيامه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة اللي هو القرآن، يعني إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقيل إنها سميت بليلة القدر لهذا، لتقدير الأمور فيها. فالله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت من يشاء يعني فيه ويتصرف في خلقه بما يشاء، ويمحى من ما قدر، يعني بعض الأسباب مثلا جاء أنها تكون يعني تضاد غيرها فتؤدي إلى حصول شيء معين وكله بقدر الله، فمثلا صلة الأرحام سبب لطول العمر بإذن الله لأنها هي نفسها من قدر الله. الدعاء جاء أنه أيضا لا ولا يرد القدر إلا الدعاء يعتلجان وكذا، والدعاء نفسه من قدر الله وهكذا، فالجميع في دائرة القدر ولا يخرجون عن القدر المحتوم الذي قدره الله عز وجل. وأما الأشياء التي يقدر الله عز وجل يقدرها بأسباب قد تعارضها أسباب وهي كلها في دائرة القدر مقدرة، فهذه أمرها إلى الله عز وجل. قال والذين ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها، نعم صفة الجنة التي وعد الله بها المتقين له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أنها تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ثمارها دائمة لا تنقطع عكس ثمار الدنيا، وظلها دائم لا يزول ولا يتقلص، تلك هي عاقبة الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وعاقبة الكافرين النار يدخلونها ماكثين فيها أبدا، والذين أعطيناهم التوراة من اليهود والذين أعطيناهم الإنجيل من النصارى يفرحون بما أنزل عليك أيها الرسول لموافقته لبعض ما أنزل عليه، ومن طوائف اليهود والنصارى من ينكر بعض ما أنزل إليك مما لا يتفق مع أهواء أو مما يصفهم بالتبديل والتحريف، يعني يكشف ما فعلوا. إذن اختاروا هذا القول أن الآية كلها في الكتاب. قل لهم أيها الرسول إنما أمرني الله أن أعبده وحده ولا أشرك به غيره، إليه وحده أدعو ولا أدعو غيره، وإليه وحده مرجعي، وبهذا جاءت التوراة والإنجيل، يعني ترى الإنجيل جاء الأصلية طبعا قبل التحريف، جاءت بالتوحيد. وإلى الآن الوصايا العشر عند اليهود أول وصية وأهم وصية عندهم هي لا تجعل معي إلها آخر. ومثل إنزالنا الكتب السابقة بألسنة أقوامها أنزلنا عليك أيها الرسول القرآن قولا فصلا مبينا للحق أو مبينا للحق عربيا، ولئن اتبعت أيها الرسول أهواء أهل الكتاب في مساومتهم لك بحذف ما لا يتفق مع أهوائهم بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه فليس لك من الله ولي يتولى أمرك وينصرك على أعدائك، وليس لك مانع يمنعك من عذابه، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك أيها الرسول من البشر فلست بدعا من الرسل، يعني لست شيئا جديدا أو مخالفا لما سبق، وجعلنا لهم أزواجا وجعلنا لهم أولادا كسائر البشر ولم نجعلهم ملائكة لا يتزوجون ولا ينجبون، وأنت من هؤلاء الرسل الذين هم بشر يتزوجون وينجبون، فلماذا يعجب المشركون من كونك كذلك، ولا يصح لرسول أن يأتي من عنده بآية إلا إن أذن الله بإتيانه بها لكل أمر قضاه الله كتاب ذكر فيه ذلك وأجل لا يتقدم ولا يتأخر يزيل الله ما يشاء إزالته من خير أو شر أو سعادة أو شقاء وغيرها ويثبت ما يشاء منها وعنده اللوح المحفوظ فهو مرجع كل ذلك وما يظهر من محو أو إثبات مطابق لما هو فيه. ثم طمأن وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر المبين على الكفار وختم السورة بذلك فقالوا إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يعني لا يخلو أمرك إما أن نقدر حصول بعض ما وعدنا الكفار من التعذيب ومن النصر عليهم ومن إذلالهم وكذا من نصرك عليهم، إما أن يكون ذلك في حياتك فتشهده، وإما أن نتوفاك قبل ذلك فيحصل ذلك بعد مماتك، وفي الحالين فإنما عليك البلاغ، يعني إنما للحصر، يعني ليس عليك إلا البلاغ، وأما الحساب والعقاب والثواب والهداية والإضلال هذا على الله عز وجل. هذا قال وعلينا الحساب، وتقديم الجار مجرور يفيد الحصر، يعني كقوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يعني الحساب على الله وحده ليس عليك أنت، فأنت اصبر على ما أمرناك. وقال بعض العلماء لماذا قال وإما نرينك بعض الذين نعدهم، معناه أن بعضه قطعا سيكون بعد وفاتك، إنما لو حصل بعضه في حياتك شيء سيحصل بعضه. قال نعم، ألا ترى أن أكثر الفتوح حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي زمن عمر وهو زمن قريب من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما في أقل من 10 سنين 12 سنة إلى آخر زمن عمر، فتح فتوحات عظيمة جدا، فوصل دين النبي صلى الله عليه وسلم العراق، وطبعا اليمن جزيرة العرب هذه بكاملها، ثم العراق والشام ومصر وكذا وشرعوا في أفريقيا، ثم جاء زمن عثمان أيضا فركبوا البحر وواصل، ثم جاءت أزمان متقاربة كما قلنا إلى أن جاء زمن الدولة الأموية في زمن معاوية، ثم في زمن الأسرة المروانية أيضا لا سيما في زمن الوليد بن عبد الملك، حتى وصل من السند وأطراف تخوم الصين إلى الأندلس. هذا أمر عظيم جدا في تاريخ الأمم أن يحصل في مثل هذه المدة اليسيرة يعني. ومحيت مملكة فارس وهي من أعظم الممالك ذلك، ودحر الروم دحرا عظيما وتراجعوا إلى بلادهم يعني، وتركوا كثيرا من البلاد التي أخذها المسلمون وعمها دين التوحيد والإسلام ولله الحمد والمنة، لأنه دين الله عز وجل ليس دين قوم، يعني ليست قومية وليست كذا، وإنما هو دين الله سبحانه وتعالى. طيب، أولم يروا هؤلاء الكفار إن كانوا مكذبين بوعيدهم فهل اعتبروا، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هذا من جنس الآية السابقة، فمنهم من قال أولم يروا أن نأتي الأرض أي أرض الكفار ننقصها عليهم من أطرافها، أي كل مرة نفتح عليك بعض البلاد وتنتصر عليهم في أطراف بلدهم فأرضهم لا تزال تنقص، أرض الكفر وأرض الإسلام لا تزال تزيد حتى تصل إليهم في عقر دارهم. وهذا على أن السورة مدنية واضح ما فيه إشكال، وهذا هو التفسير المشهور عند أهل العلم. وقيل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني بالمصائب وكذا ونصيبهم بالقوارع كما سبق، وعلى هذا لا إشكال حتى لو كان السورة مكية ما يكون فيه إشكال. وقيل ننقصها من أطرافها بموت العلماء وأهل الخير والصلاح وكذا، هذا أيضا مما قيل في تفسير الآية، والله يحكم لا معقب لحكمه، والله عز وجل إذا قضى فإنه لا يستطيع أحد أن يتعقب حكمه فينظر فيه هل هو صواب أو لا، لأنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، يقضي ولا راد لقضائه ويحكم ولا معقب لحكمه جل وعلا لعزته وجلاله وقدرته وقهره وحكمته وعدله، وهو سريع الحساب، هو إذا حاسب فهو سريع الحساب، لأنه لا يعد كما البشر مثلا 1 2 3، بل علمه محيط بكل شيء وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كل شيء عنده معلوم ومكتوب وما ويعني لا يخفى عليه شيء في الأرض والسماء، ولا يضل ولا ينسى. وقد مكر الذين من قبلهم، وأيضا إذا أراد أن يجازي قوما ويأخذهم بذنوبهم فإنه قد يمهلهم وربما عاجلهم بالعذاب على ما تقتضي حكمته. وقد مكر الذين من قبلهم إن كان هؤلاء يمكرون ويظنون أنهم ينتصرون فهل اعتبروا بالأمم التي هي أعظم منهم من قبلهم، فقد مكروا مكرا عظيما وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، مع ذلك ما فمكر الله أقوى من مكرهم وكيد الله أمتن من كيدهم. ولهذا وقد مكر الذين من قبلهم من الأمم، فلله المكر جميعا، فالله عز وجل مكره عندهم معلوم ولا يخفى عليه شيء في الأرض في السماء، وهو أقوى مكرا وهو أسرع مكرا سبحانه وتعالى، وهو خير الماكرين، يعلم ما تكسب كل نفس، كل ما يفعله الناس يعلمه، فكيف يريد إنسان أن يمكر بأولياء بالرسل الله؟ هل تظنون أن مكركم إن خفي على الرسل فهل يخفى على المرسل؟ الله سبحانه وتعالى، فالسر عنده علانية، فلا فائدة للمكر. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، إذن فليمكروا، والله عز وجل خير الماكرين، وسوف يعلمون لمن تكون العاقبة والانتصار في الدنيا والآخرة. وقد بان ولله الحمد واستبان لكل أحد أن العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني يستضعفون أصحابه ويعذبونهم في مكة، فما زال الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ازدياد وأمرهم في انحسار، حتى اندثروا وانهزموا معركة بعد معركة، حتى غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارهم، فتح عليهم مكة، ثم وصل أصحابهم ولله الحمد بعده. ويقول، وهذه من أعظم الآيات، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستضعف كان يعدهم وواثق في نصر الله، ثم بعد ذلك جاء وتحقق الأمر كما يرى كل ذي عينين، كل ذي عينين يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصروا انتصارا عظيما تاريخيا لا نظير له. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ختم الله عز وجل بهذه الآية، أن الكفار رغم كل هذا يصرون يقولون أنت لست نبيا من عند الله مرسلا من عنده، فاستشهد بالله وكفى به شهيدا سبحانه وتعالى، فهو سيبين لكم إن كنت أنا رسولا من عنده أو لا. ولهذا قال العلماء شهادة الله لنبيه قولية وفعلية، فقد نصره وأذل أعداءه وكبت ورفع أمره وأجاب دعاءه وحقق له المعجزات، كل هذا كأن الله يقول لكل الناس، كل الناس هذا رسول من عندي فاتبعوه، فهذه شهادة فعلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم سوف تعلمون. ومن عنده علم الكتاب من علماء أهل الكتاب المنصفين الذين آمنوا، مثل تميم الداري وسلمان الفارسي والنجاشي، ومثل حتى هرقل عرف أنه رسول لكنه ظن بملكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظن الخبيث، وشهد لأبي سفيان، وأبو سفيان كان من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، شهد له بأنه رسول، حتى قال له، وهذا الحديث صحيح ثابت في الصحيحين، قال لو كنت عنده لغسلت عن رجلي. وكان هرقل جمع بين علم الكتاب وعلم النجوم وما إلى ذلك كله، وعلم النجوم علم في النهاية باطل يعني، لكنه المهم أنه كان على علم بالكتاب وغيره من العلوم، وقد شهد هو وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله ككثير من أهل الكتاب. بل سبق معنا أن بعض العلماء قال أكثر أهل الكتاب آمن، ألا ترى أن مثلا من كان فيه من أهل اليمن ومن أهل الشام ومن أهل مصر معظمهم الغالبية العظمى منهم دخلوا في الإسلام، كانوا نصارى أو غير ذلك من أو كانوا يهودا. قال أصحاب التفسير وقيل غير ذلك في هذا. طيب، وعبد الله بن سلام طبعا من أول من يذكر هنا، بل قيل إن الآية مقصود بها هو رضي الله عنه. قال أولم يشاهد، نعم، وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم من العذاب قبل موتك فذلك إلينا، وأمتناك قبل أن نريك إياه، فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه، وليس عليك مجازاتهم ولا محاسبتهم، فذلك علينا. أولم يشاهد هؤلاء الكفار أن نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بنشر الإسلام وفتح المسلمين لها، والله يحكم ويقضي بما يشاء بين عباده، لولا أحد يتعقب حكمه بنقد أو تغيير أو تبديل، وهو سبحانه سريع الحساب يحاسب الأولين والآخرين في يوم واحد، وهو يوم اليوم الآخر، بل قيل إنه في أقل يعني من ذلك، ليس يوما كاملا، وهذا بقدرته، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. وقد مكرت الأمم السابقة بأنبيائها وكادت لهم وكذبوا بما جاءوا به، فماذا فعلوا بتدبيرهم لهم؟ لا شيء، لأن التدبير هو الفاعل، هو تدبير الله لا غيره، كما أنه سبحانه هو الذي يعلم ما تكسبه نفوسهم ويجازيهم عليه، وعندئذ سيعلمون كم كانوا مخطئين في عدم الإيمان بالله، وكم كان المؤمنون مصيبين، فحازوا بذلك الجنة والعاقبة الحسنة. من فوائد الآيات الترغيب في الجنة ببيان صفتها من جريان الأنهار وديمومة الرزق والظل، خطورة اتباع الهوى بعد ورود العلم، وأنه من أسباب عذاب الله، بيان أن الرسل بشر لهم أزواج وذريات وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بدعا بينهم فقد كان مماثلا لهم في ذلك. ويقول الذين كفروا لست يا محمد مرسلا من الله، قل لهم أيها الرسول كفى بالله شاهدا بيني وبينكم على أني مرسل من ربي إليكم، ومن عنده علم من الكتب السماوية التي جاء فيها نعتي يعني صفتي، ومن كان الله شاهدا بصدقه فلا يضره تكذيب من كذب. ثم قالوا رحمهم الله وفقهم: سورة إبراهيم مكية. من مقاصد السورة بيان وظيفة الرسل وحرصهم على إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد في مقابل إعراض أقوامهم، تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم وتوعدا للظالمين. سورة إبراهيم سورة مكية، وواضح يعني من سياقها أن سورة مكية، وقيل إن من مقاصدها ومحاورها بيان نعمة الله عز وجل على البشر بإرسال الرسل وإنزال الوحي لهداية البشر، فمن شكر زادهم الله من فضله. كيف يعني أن الناس انقسموا بعد منهم من شكر فزادهم الله من فضله وفي الدنيا والآخرة، ومنهم من كفر وجحد فكان إيش عاقبته؟ العاقبة الأليمة في الدنيا والآخرة. ولهذا سيتكرر في هذه السورة ما يتعلق بشكر النعم، لا سيما النعم الدنيوية الدينية. وقالوا من قيل إن من أسباب تسمية هذه السورة بإبراهيم بالإضافة إلى أنه ذكر يعني في آخرها، قيل إنه رمز لمن شكر نعمة الله عز وجل عليه فزاده الله من فضله وأحله بالمنزلة العظيمة التي نزل فيها. ولذلك سنلاحظ كثير يعني ذكر الشكر والنعم، وأن الله أنعم على الناس ببعثة الرسل، وكيف أنهم قابلوا هذه النعمة، منهم من تبع الرسل وشكر هذه النعمة، ومنهم من كفر ردها وكفر هذه النعمة. سيتكرر هذا المعنى في كثير، وسيبين شجرة الإيمان وحسن ثمارها في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين آمنوا، وشجرة الكفر وخبثها في الدنيا والآخرة، والنتيجة التي آل إليها، وكيف أن كفار قريش كفروا نعمة الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إليه وما إلى ذلك. سنلاحظ أن هذا المعنى محوري في هذه السورة. يقول الله عز وجل في هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يعني واضح من أول السورة، محور السورة واضح، ألف لام راء الحروف المقطعة سبق الكلام عليها مرارا، قيل فيها إشارة إلى إعجاز القرآن، ولذا غالبا ما يذكر بعدها كما ترون هنا. ألف لام راء كتاب، وقيل إنها قسم، وقيل إنها اسم للسورة، وقيل إن لها معنى حاول بعضهم الخوض فيه، فقيل ألف لام راء معنى أنا الله أرى، أو ألف لام راء حاميم نون الرحمن، إلى غير ذلك مما قيل في معناها مما تكرر معنا مرارا، لأن ألف لام راء بدأت به سور متعددة كثيرة، والرعد زادت عليها ألف لام ميم راء، وإلا فسورة كما تلاحظ الآن يونس ثم هود ثم يوسف، والرعد ألف لام ميم راء، ثم إبراهيم ألف لام راء، وكذلك سورة الحجر ألف لام راء، كل هذه مبدوعة بألف لام راء. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربي. هذا الكتاب اللي هو القرآن كتاب عظيم أنزلناه إليك من فوق سبع سماوات، وفيه إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي لتكون سببا في هدايتهم بإذن ربه، بإذن الله سبحانه وتعالى تكون سببا. وهذا كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له نفسه. وهذا فيه امتنان من الله عز وجل على الناس، وفيه عموم بعثة الناس النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لتخرج الناس، ما قال لتخرج قومك فقط هنا هذه الآية، وهذا يدل على أنه مبعوث إلى جميع البشر من الظلمات، وهذه سورة مكية يعني منذ أول الأمر، من الظلمات إلى النور. الظلمات مقصود بها ظلمات الكفر، وإلى النور نور الإيمان. قال العلماء: الظلمات تجمع لتعدد الضلالات، اليهودية النصرانية المجوسية الوثنية الهندوسية، ليس هناك حد لأديان الباطل، وأما الحق فإنه واحد وهو دين الإيمان الإسلام والتوحيد بالمعنى العام الذي بعث به جميع الأنبياء والمرسلون إلى النور بإذن ربهم وبأمره يعني توفيقه إلى صراط العزيز الحميد. هذا تبيين للنور. النور ما هو؟ هو صراط العزيز الحميد. الصراط هو الطريق الواسع الذي كأنه يسرط أي يبتلع الناس من سعته، فالطريق إلى الله واسع، مهما لو الناس كلهم اهتدوا لوسعهم، ثم إن من صفاته أنه مستقيم ليس معوجا كطرق الباطل والضلالة الملتوية. العزيز الحميد وصفان أو اسمان كريمان مشتملان على صفتين مناسبتين جدا لهذه الآية، فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وألزم الناس به بعزته سبحانه، وهو حميد أي محمود، وهذا في إشارة إلى ما قلنا وأنه محمود على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم. بعثة الرسل هي أعظم نعمة لله على الناس. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني إلى صراط الله العظيم الذي له جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، وويل للكافرين من عذاب شديد. وبعد هذا هناك من الناس من كفر بالله عز وجل وكفر نعمة الله وجحدها، فويل له أي شدة وبلاء للكافرين من عذاب شديد ينتظرهم يوم القيامة قوي فظيع أليم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، لماذا ردوا نعمة الله العظمى؟ لأنهم يستحبون ويؤثرون ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة، وهذا هو أصل أمراض القلوب. إنسان إذا كان الدنيا عنده أهم من الآخرة فإنه يلتوي في جميع تصرفاته، أنه لا يريد الحق ولا يصير يغلب عليه الهوى وما إلى ذلك. ويصدون عن سبيل الله، يعني ضلوا وأضلوا، أو ويصدون أي يعرضونهم عن سبيل الله لأنهم يريدون الدنيا ولا يريدون الآخرة. ويبغونها عوجا، أي ويبغونها الضمير يرجع إلى سبيل الله، يعني يطلبونها لسبيل الله يريدونها معوجة، أو يبغون لها العوج ليصد الناس عنها. أولئك يبغونها يطلبونها أو يطلبون لها. أولئك في ضلال بعيد عن الحق، أولئك البعداء الأشقياء في ضلال وغواية بعيدة عن الحق، متوغلة في الضلال والبعد عن الحق، ولا يستطيعون أن يخرجوا منها إلا أن يشاء الله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا أيضا من نعم الله، لأنه يرسل الرسول من جنس قومه وبلسان قومه وبشرا يقتدون به، هذا كله في بيان نعمة الله بالرسل والأنبياء والوحي كما قلنا. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه، ليبين لهم. لماذا يرسله بلسان قومه؟ حتى يبين لهم بيانا شافيا تقوم به عليهم الحجة، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ثم ينقسم الناس، منهم من يضله الله عز وجل بما في قلبه من الخبث والعناد، ومنهم من يهديه الله عز وجل لما في قلبه من الشكر والاستسلام لله والتواضع والخضوع. وهو العزيز الحكيم، وهو سبحانه العزيز الذي لا راد لما قضاه بعزته، الحكيم الحاكم ذو الحكمة البالغة، علمها البشر أو جهلها، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء بعزته وقدرته وحكمه وحكمته. ولقد أرسلنا موسى، ومن الرسل الذين أرسلناهم ومن أعظمهم قبلك يا محمد موسى عليه السلام، فلقد أرسلناه بآيات باهرات عظيمات ساطعات دالة على صدقه إلى فرعون وقومه وإلى بني إسرائيل. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أن يعني بأن، ومن مقتضى الرسالة أن أخرج قومك بني إسرائيل من الظلمات إلى النور، مما كانوا فيه إلى ما أتيتهم به من النور. وهذا قيل إن بعض بني إسرائيل كانوا تأثروا بفرعون وقومه وساروا بسيرهم وكفروا وصاروا يعبدون معهم آلهتهم وما إلى ذلك، فأمره أن يدعوهم إلى التوحيد. وإن قلنا إن بني إسرائيل كانوا على دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودين أسباط وأنهم تمسكوا به، فقيل إنه من ظلمات العبودية إلى نور العزة والحرية وما إلى ذلك، لكن الأول هو المعروف يعني. وربما يكون وقعوا مثلا في المعاصي والانحرافات عن دين الرسل والأنبياء، فجاء موسى لهم بتجديد ذلك. يعني أصل هذا الإشكال أن بني إسرائيل قبل موسى كانوا أهل دين، ليسوا مثلا مثل آل فرعون، لكن قيل إنهم كانوا قد أصابهم بعض الانحرافات أو كذا، فموسى يأتي ويتبعونه بهذه الرسالة العظيمة التي هي من أعظم الرسالات بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعني هو من أولي العزم من الرسل، هو وإبراهيم وعيسى ونوح كما نعرف. من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، ذكر قومك بأيام الله. أيام الله فسرت بتفسيرين ولا تنافي بينهما، يمكن أن يشمل الأمرين، إما بأيام الله يعني التي أنعم فيها على قومك، مثل أن نجاهم بني إسرائيل ويعني أنعم عليهم بالنعم وجعل فيهم الأنبياء و أو بأيام الله أي بوقائع الله بالأمم المكذبة الكافرة، كما يقال أيام العرب يعني معاركهم وكذا. وقال بعض العلماء لا تنافي، فالأيام تشمل هذا وتذكرهم النعم والنقم، النعم ممن أطاع لمن أطاع والنقم لمن كفر، حتى ينزجر عن الشر ويقبل على الخير. إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور. هذا إن في هذا الأمر من بيان أيام الله وغير ذلك آيات عظيمة لكل مؤمن يصبر عند الضراء ويشكر في نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية. وهذا سيتكرر لفظ الشكر والنعم، وسنلاحظ أنه يتكرر في هذه السورة كما ذكرنا. قال أصحاب التفسير: التفسير ألف لام را تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك أيها الرسول لتخرج الناس من الكفر والجهل والضلالة إلى الإيمان والعلم والهداية إلى دين الإسلام الذي هو طريق الله الذي العزيز الذي لا يغالبه أحد المحمود في كل شيء. الله له الذي له وحده ملك ما في السماوات وله وحده ملك ما في الأرض، فهو المستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء من خلقه. وسينال الذين كفروا عذاب قوي. الذين كفروا يؤثرون الحياة الدنيا وما فيها من نعيم زائل على الآخرة وما فيها من نعيم دائم، ويصرفون الناس عن طريق الله ويطلبون لطريقه التشويه والزيغ عن الحق والميل عن الاستقامة حتى لا يسك أحد يبغون عوجا. وأولئك المتصفون بتلك الصفات في ضلال بعيد عن الحق والصواب. وما بعثنا من رسول إلا بعثناه متحدثا بلغة قومه ليسهل عليهم فهم ما جاء به من عند الله، ولم نبعث لإجبارهم على الإيمان بالله. فالله يضل من يشاء بعدله ويوفق من يشاء للهداية بفضله، وهو العزيز الذي لا يغالب أحد الحكيم في خلقه وتدبيره. ولقد بعثنا موسى وأيدناه بالآيات الدالة على صدقه وأنه مرسل من ربه، وأمرناه أن يخرج قومه من الكفر والجهل إلى الإيمان والعلم، وأمرناه أن يذكرهم بأيام الله التي أنعم عليهم فيها. إن في تلك الأيام دلالات جلية على توحيد الله وعظيم قدرته وإنعامه على المؤمنين، وهذا ما ينتفع به الصابرون على طاعة الله المداومون على شكر نعمه وآلائه. من فوائد الآيات أن المقصد من إنزال القرآن هو الهداية بإخراج الناس من ظلمات الباطل إلى نور الحق. إرسال الرسل يكون بلسان أقوامهم ولغتهم لأنه أبلغ في الفهم عنهم، فيكون أدعى للقبول والامتثال. وظيفة الرسل تتلخص في إرشاد الناس وقيادتهم للخروج من الظلمات إلى النور. فالله عز وجل لما أمر موسى بهذا امتثل فذكره. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. موسى أمر الله عز وجل قال ذكرهم فذكرهم. وإذ أي واذكر إذ وحين قال موسى لقومه بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، قلنا سيتكرر هذا المعنى في هذه السورة إن شاء الله كما سيأتي. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة العظيمة عليكم، إذ أنجاكم بنعمته سبحانه وفضله ومن من آل فرعون بعدما كانوا يسومونكم سوء العذاب أي يهينونكم ويولونكم سيء العذاب ويذبحون أبناءكم الذكور ويستحيون نساءكم يتركون الإناث لخدمتهم حيات. وهنا في هذه السورة قال ويذبحون، في السور الأخرى غير سورة إبراهيم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، وفي الأعراف يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وعلى هذا يكون الذبح أو التقتيل والاستحياء تفسيرا لسوء العذاب، وأما في هذه السورة قال ويذبحون فجعل الذبح والاستحياء غير العذاب، وهذا يدل على أنه كان في أنواع أخرى من العذاب غير التذبيح والاستحياء كالتسخير مثلا، فإنهم كانوا يسخرونهم لخدمتهم في إنشاء الأشياء وكذا ويستخدمون رجالهم يعني أيضا. وهذا ولماذا في هذه السورة بالذات عطفت الواو؟ قيل والله أعلم ليزداد ذكر النعم. هذه السورة قلنا فيها تذكير بالنعم الله الدينية وأنه تشكر وكذا، فإذا سيصير هنا تعداد النعم أكثر بهذا الأسلوب سبحان الله في سورة إبراهيم. هذا من بلاغة القرآن أن الآية قد تعاد بأسلوب يختلف على حسب سياق السورة، لكن من الذي ينتبه لهذا؟ أهل التدبر التفسير، سأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. سبق في مثل هذا في سورة الأعراف أن بلاء هنا تحتمل معنيين، معنى الأول أي اختبار وامتحان، يعني وفي ذلك كان هذا امتحانا عظيما واختبارا من الله عز وجل لكم. وقيل بلاء أي نعمة مثل وليبلوكم نعم وليبلو الله المؤمنين منه بلاء حسنة، بلاء حسنة أي نعمة حسنة. فهنا يكون إيش؟ أي وفي ذلك الإنجاء منهم نعمة عظيمة من الله عز وجل لكم، وهذا يناسبه ما بعده، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، ويناسبه سياق السورة عموما أنه في الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم أي أعلم إعلاما عظيما مؤكدا لئن، وهذا في جواب قسم محذوف، يعني الله عز وجل يقسم أنه إن شكروا ليزيدنهم من فضله، وهذا مناسب جدا لسياق السورة كما ذكرنا. والنعم ليست هي النعمة الدنيوية فقط كما يظنها الناس، بل أعظم النعم النعمة الدينية، توفيق للطاعة الإيمان ما إلى ذلك. لا يزيدنكم من فضلي. ولهذا قالوا الشكر قيد الموجود وصيد المفقود، يعني أنه سبب لثبات النعمة الموجودة وسبب لزيادتك من النعم المفقودة التي ليست عندك، فأنت إذا شكرت الله النعمة التي عندك تثبت، والنعمة التي ليست عندك أيضا يزيدك الله عز وجل من فضلك ويعطيك نعما ما كانت موجودة عندك. فلهذا علينا أن نواظب على شكر الله عز وجل بقلوبنا، نعترف بأن هذه النعم من الله، لا ننسبها إلى أنفسنا أو إلى الناس، بل نعرف أن كل نعمة منا عندنا فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. هذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. واللسان أن نثني على الله، نحمده، أن نثني عند الناس، نقول الله الذي أنعم، الله الذي، كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. والجوارح أن نعمل بطاعة الله، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنستعمل كل النعم في طاعة الله. لا يؤتينا الله المال مثلا فنشتري به المعاصي ونفعل به ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعني نعصي الله سبحانه وتعالى فيما أتانا. ولئن كفرتم في المقابل، إن كفرتم النعم، إن عذابي لشديد، إن عذابي لمؤلم لمن كفر نعمتي. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني أن شكركم مصلحته عائدة إليكم وكفركم ضرره يعود عليكم. وليس شيء من ذلك يعود على الله عز وجل بما يضره، فهو سبحانه وتعالى لا يتضرر بكفر من كفر ولا ينتفع بشكر من شكر، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. بل لو كفرتم أنتم يا بني إسرائيل وجميع من في الأرض فإن الله لغني عنكم جميعا، لا يحتاج إليكم في شيء، وحميد، وهو محمود على كل حال ومستحق للحمد على كل حال، حمدتموه أنتم أو لم تحمدوه، وهو ذو النعم حتى على الكافرين به سبحانه وتعالى. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. هذه الجملة يحتمل أنها من كلام موسى، ويحتمل أنها من كلام الله سبحانه وتعالى لقريش ومعاصري النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجميع يصدق عليهم هذا. ألم يأتكم نبأ أي خبر من قبلكم من الأمم، قوم نوح وعاد قوم هود وثمود قوم صالح والذين من بعدهم من الأمم الكثيرة، لا يعلمهم على التفصيل والتعيين جميعا إلا الله سبحانه وتعالى، انفرد بعلم لأنه علام الغيوب. جاءتهم رسلهم بالبينات، جاء كل أمة رسولها معه الآيات البينات الواضحات على صدقه، فماذا كان ردهم؟ فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ردوا الأيدي في الأفواه اختلف فيه، فقيل إن المقصود إن الكفار ردوا أيديهم في أفواههم. طيب ما معنى ردوا أيديهم في أفواههم؟ قيل إنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إشارة للرسل بالسكوت، يعني أسكتوا، كيف تقولون هذا القول العظيم، تقولون نحن مرسلون من عند الله ولا تعبدوا الآلهة، أسكت أسكت. وقيل إنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل، يعني قالوا لهم أسكت، كيف تقول هذا الكلام، وهذا أعظم في التعدي على الرسل. وقيل ردوا أيديهم في أفواههم أي وضعوا الكفار أيديهم، يعني أصابعهم مثلا في أفواههم وعضوا عليها من الغيظ، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وهذه علامة معروفة في كل الأمم، أن الإنسان إذا أراد أن يبين أنه مغتاظ من شخص أخذ إصبعه فعضه، يعني يقول كيف تفعلون هذا، ووضعوا أيديهم في أفواههم، يعني استعظاما لما جاءت به الرسل وغيظا. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني جزموا لهم، قالوا نحن كفرنا بجميع ما تزعمون أنكم بعثتم به من عند الله، وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب، وإننا يؤكدون كلامهم، وإنا لفي شك يعني نحن في شك، يعني انظر في هذه لما قالوا على شكنا في، يعني كأنهم منغمسون في شك مما تدعوننا إليه من التوحيد والنبوة والبعث وما إلى ذلك، مريب أي موقع في الريب والاضطراب والشك فيما تدعوننا إليه، ويعني قلوبنا لا تنشرح بذلك بل نحن في ريب وشك مما تدعوننا إليه. قالت رسلهم ردا عليهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كيف تقولون هذا الكلام، هل تشكون في الله عز وجل الذي فطر السماوات والأرض؟ وفي ضمن هذا ذكر للدليل المزيل للشك، يعني أنكم لو عرفت بما أنكم تعرفون أن الله هو خالق السماوات والأرض فكيف تشكون أنه هو المستحق للعبادة وحده وأنه هو الذي يعيد الخلق كما فطر السماوات والأرض أول مرة؟ إذن فاطر السماوات والأرض تدل على عظيم القدرة وعلى البعث وعلى أنه يستحق العبادة وحده وعلى أن له الحكم فيرسل الرسل حتى يهتدي الناس لطاعته وترك ما ينهاهم عنه إلى غير ذلك. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني الله عز وجل إنما يدعوكم بهذا أن تدعوا ما أنتم فيه من الكفر والضلال حتى يغفر لكم من ذنوبكم وجرائمكم التي فعلتموها ويؤخركم إلى أجل مسمى. قيل إن من ذنوبكم استثناء لحقوق العباد التي لا تسقط إلا بمسامحة أصحابه، أو قيل غير ذلك، ويؤخركم إلى أجل مسمى أي ويمتعكم في هذه الدنيا في حياة طيبة إلى أن يأتي وقت انقضاء أجالكم ولا يعاجلكم بالعذاب، وإن كان كل مقدرا بقدر لا يتأخر ولا يتقدم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، الكفار ردوا على الرسل، إن قلنا إذا جاء بعدها إلا فهي نافية، أي لستم أنتم إلا بشرا مثلنا، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان، أنتم ما تريدون إلا أن تصدون عن آلهتنا التي تورثناها كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل، ورثنا عن آبائنا ورثها آباؤنا عن أجدادنا، عما تريدون أن تصدون عنها وتصرفون عنها فأتونا بسلطان مبين أي بحجة واضحة تدل على أنكم رسل من عند الله. فردت الرسل عليهم، نكمل هذه يعني نكمل هذه الردود أو التراد بين الرسل وقوامهم ونقف. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني قالت لهم الرسل كلامكم صحيح، نحن لسنا إلا بشرا مثلكم، لكن هل هذا يمنع أن نكون رسلا إليكم؟ أبدا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يعني يصطفي لمن يشاء لرسالته من يشاء من البشر، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن. أما أمر الآية البينة الآية المعجزة أو كذا هذا أمره إلى الله ليس بأيدينا، وإنما نحن نتوكل على الله وسيحكم بيننا وبينكم. لذا قالوا على الله، تقديم الجار مجرور يفيد الحصر، يعني على الله وحده فليتوكل كل مؤمن ونحن سنتوكل على الله، ولهذا قال وما لنا أن لا نتوكل على الله، وما شأننا أن نترك التوكل على الله، والله عز وجل قد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا ووفقنا وألهمنا رشدنا وبصرنا وبين لنا الحق والباطل، ولنصبرن على ما آذيتمنا، أنتم تؤذوننا ولكننا سنصبر ونصبرن، هذا في جواب قسم، كأنهم قالوا والله لنصبرن، وهذا يدل على قوة عزيمة الرسل، لنصبرن على ما آذيتمنا، مهما آذيتمنا سوف نصبر إلى أن يأتي حكم الله، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله وحده فليتوكل كل من أراد التوكل، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. نختم بقراءة التفسير. قالوا واذكر أيها الرسول حين امتثل موسى أمر ربه فقال لقوم من بني إسرائيل مذكرا إياهم بنعم الله عليهم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم حين أنقذكم من آل فرعون وسلمكم من بأسهم يذيقونكم شر العذاب حيث كانوا يذبحون أبناءكم الذكور حتى لا يولد فيكم من يستولي على ملك فرعون ويبقون نساءكم على قيد الحياة لإذلالهن وإهانتهن، وفي أفعالهم هذه اختبار لكم عظيم على الصبر، فكافأكم الله على صبركم على هذا البلاء بإنقاذكم من بأس آل فرعون. وقال لهم موسى اذكروا حين علمكم ربكم إعلاما بليغا لئن شكرتم، لأنه ما قال أذن تأذن، وهذا يدل على زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لئن شكرتم الله على ما أنعم به عليكم من تلك النعم المذكورة ليزيدنكم عليها من إنعامي وفضلي، ولئن جحدتم نعمه عليكم ولم تشكروها فإن عذابه لشديد لمن يجحد نعمه ولا يشكرها. وقال موسى لقومه يا قوم إن تكفروا أنتم ويكفر معكم جميع من في الأرض فضرر كفركم يعود عليكم، فإن الله غني بنفسه مستوجب الحمد بذاته، لا ينفعه إيمان المؤمنين ولا يضره كفر الكافرين، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ألم يجئكم أيها الكفار خبر إهلاك الأمم المكذبة، هذا يدل على أنهم اعتبروه أو عدوه يعني خبرا مستأنفا من قبل الله عز وجل ليس من بقية كلام موسى، خبر إهلاك الأمم المكذبة من قبلكم، قوم نوح وعاد، قوم هود وثمود، قوم صالح، والأمم الذين جاءوا من بعدهم هم كثير لا يحصي عددهم إلا الله، أتتهم رسلهم بالدلائل الواضحة ووضعوا أيديهم في أفواههم عاضين على أصابع من الغيظ على الرسل، وقالوا لرسلهم إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك باعث على الريبة مما تدعوننا إليه، قالت رسلهم ردا عليهم في توحيد الله وإفراده بالعبادة الشك، وهو خالق السماوات وخالق الأرض ومجيدهما على غير مثال سابق. هذا معنى فاطر. قال الأعرابي أنا فطرتها، أي البئر، أي ابتدأتها، اخترعتها، أنشأتها. يدعوكم إلى الإيمان به ليمحو عنكم من ذنوبكم السابقة ويؤخركم إلى حين استيفائكم لآجالكم المحددة في حياتكم الدنيا. قالت لهم أقوامهم لستم إلا بشرا مثلنا، لا مزية لكم علينا، تريدون صرفنا عن عبادة الله ما كان يعبد آباؤنا، عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بحجة واضحة تدل على صدقكم فيما تدعونه من أنكم رسل من الله إلينا. قالت لهم رسلهم ردا عليهم لسنا إلا بشرا مثلكم، فنحن لا ننكر مماثلتكم في ذلك، ولكن لا يلزم من تلك المماثلة المماثلة في كل شيء، فالله يتفضل بالإنعام الخاص على من يشاء من عباده فيصطفيهم رسلا إلى الناس، وما يصح لنا أن نأتيكم بما طلبتم من حجة إلا بمشيئة الله، فليس الإتيان في مقدورنا، بل الله وحده هو القادر على ذلك، وعلى الله وحده يتوكل المؤمنون به في شؤونهم كلها، وأي مانع وأي عذر يحول بيننا وبين التوكل عليه، وقد أرشدنا لأقوم الطرق وأوضحها، ولنصبرن على إيذائكم لنا بالتكذيب والسخرية، وعلى الله وحده يتوكل المتوكلون في جميع أمورهم. قال ختاما من فوائد الآيات من وسائل الدعوة تذكير المدعوين بنعم الله تعالى عليهم، خاصة إن كان ذلك مرتبطا بنعمة كبيرة مثل نصر على عدوه أو نجاة منه. هذا من فقه الدعوة، تذكر الناس لأن هذا يحرك قلوبهم لمحبة الله والامتناء يعني ويعني معرفة منة الله عليهم، تذكرهم بنعم الله عليهم. من فضل الله تعالى أنه وعد عباده مقابلة شكرهم بمزيد الإنعام، وفي المقابل فإن وعيده شديد لمن يكفر به، كفر العباد لا يضر الله البتة، كما أن إيمانهم لا يضيف له شيئا، فهو غني حميد بذاته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على استماعكم، أنفر الله من محمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.